من حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي على كل مسلم أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي أموره كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مبينا لكتاب الله، فالله جل في علاه قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وأقم الصلاة والمقيم الصلاة، وغيرها من الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة. ولكن ليس في كتاب الله بيان للصلاة على التفصيل. وقد قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، بل إنه صلى مرة فوق المنبر كما في الصحيحين، صلى على المنبر، فكان يصلي على المنبر ثم إذا جاء السجود نزل في أصل المنبر فسجد، ثم عاد فصعد على المنبر الركعة الثانية، ثم ينزل فيسجد، وهكذا حتى انتهى من صلاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وكان يتوضأ ويقول: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين الحديث. وكان يحج فيقول: لتأخذوا مناسككم، هكذا في لفظ مسلم، وفي لفظ للبيهقي: خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ولهذا نحن في هذا الدرس أخذنا في الدرس الماضي جزء من صفة الصلاة، وبينا سنن الصلاة وصفة الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذا اليوم نكمل إن شاء الله الصفة. فينبغي على طالب العلم أن يحرص أن يتعلم الصفة وأن يعمل بها، فهو قدوة. فنبدأ على بركة الله، وقفنا عند صفة الركوع. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا. قال: ثم يكبر ويركع. التكبير هنا واجب في المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإياه، وهو الراجح من قول العلماء، وسيأتينا بيان حكم تكبيرات الانتقال. قوله: ثم يكبر ويركع. يقول الفقهاء رحمنا الله وإياهم: هذا التكبير وما شابهه من تكبيرات الصلاة تسمى تكبيرات الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال. الأولى تسمى تكبيرة التحريم أو تسمى التحريمة، سميت التحريمة وجاءت هذه التسمية في الحديث، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير، لأنه بتكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان جائزا له قبل ذلك، مثل الكلام والذهاب والإياب واللعب وكذا وكذا، خلاص. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة إيش لشغلا، خلاص الصلاة ينبغي أن تنشغل بها عن غيرها. ولذلك المؤمن ينبغي أن يجاهد نفسه، إذا كبر للصلاة يترك الدنيا وراءه قدر ما يستطيع. فهذه تسمى تكبيرة الانتقال. ما هو موضع أو ما موضع تكبيرة الانتقال؟ قال الفقهاء رحمنا الله وإياهم، وهذا قول عامة أهل العلم، أن تكبيرات الانتقال يؤتى بها حال الانتقال، سواء كان الانتقال خفضا أو كان الانتقال رفعا. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمران بن حسين وابن عباس وابن الزبير وجمع كثير من الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. إذن ينبغي بل يجب حقيقة أن تكون التكبيرة في موضع الانتقال، ولذلك نص علماؤنا الحنابلة على أن من أتى بها قبل الانتقال أو بعد الانتقال فإنه لم يأتي بها، وجودها كالعدم. لماذا وجودها كالعدم؟ لأنه لم يصلي كما أمر. أرأيت لو قرأ الفاتحة في الجلوس تصح؟ ما تصح. أرأيت لو قرأ التشهد في القيام يصح؟ ما يصح. وهنا للفائدة، حتى بس لا تلتبس هذه المسألة بمثيلاتها وشبيهاتها، هنا عدة مسائل تتعلق بتكبير الانتقال. أول مسألة موضع تكبير الانتقال، وهذا ذكرناه. في أحد ما فهم؟ طيب، عرفنا أن موضع تكبير الانتقال الشرعي هو من بداية الانتقال إلى نهاية الانتقال، فلك أن تأتي بها في أوله أو في أثنائه أو في آخره، وبخاصة إذا كان الانتقال طويلا مثل الانتقال من القيام إلى السجود، هذا طويل طويل. فلذلك يمكن تقول الله أكبر أنت ما بعد سجدت، فيمكن أن تؤخر التكبير إلى النصف أو إلى أن تقرب من الأرض، كل هذا واسع، لأن لك ما بين الانتقالين، ما بين الركنين اللي هو الانتقال كله. فإذا أتيت بالتكبير في أي موضع فهو حسن، وظاهر الأحاديث أنك تشرع في التكبير مع الشروع في الانتقال، لكن يجوز أن تؤخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تترك التكبير حتى ينتهي الانتقال ثم تأتي به، أو تبدأ بالتكبير وتنتهي منه قبل أن تشرع في الانتقال. هاتان مسألتان، والأولى والثانية التكبير فيهما لاغٍ، لاغٍ باطل. لماذا؟ لأنه في غير موضعه الشرعي. وعلى هذا فمن فعل هذا فإنه لم يأتي بالتكبير، وحكمه عند فقهائنا الحنابلة أنه إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ساهيا وجب عليه أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الواجبات. والآن كثير من الناس من الأئمة ومن المصلين يتساهلون في هذا الباب، هذا التساهل لا يجوز، هذا غلط. وبعض الناس يقول الحنابلة يتفردون بهذا، هذا كلام من لم يفهم المسألة ومن لا يفهم الفقه. الحنابلة لا يتفردون بهذا، الحنابلة يتفردون بالقول بالوجوب. أما أن التكبير هذا موضعه فهو قول أكثر أهل العلم، وأنا الآن لا أذكر فيه خلافا إلا في صورة واحدة ليس هذا موضع ذكرها عند المالكية، وهي القيام من التشهد الأول. المسألة التالية، أحيانا يكون هناك شيء وسط بين الأمرين، بمعنى أنه يبدأ في التكبير ثم يكمله في الانتقال، أو يبدأ حال الانتقال ويكمله وقد سجد أو وقد ركع. الميكروفون يحجزنا أن نمثل لكم، فهمتم أو نصور؟ من اللي ما فهم يرفع يده عشان نشوف في عدد ولا طيب انت فهمت اللي قبله ولا لا؟ طيب الصورة هذه انا الان مثلا انا جالس الان بين السجدتين، انا الان بين السجدتين زين. الصورة الصحيحة للتكبير فرضنا ان هذا هو موضع السجود زين، هذه الارض، فانا اقول الله أكبر سجدت الآن، هذا وضع سليم، وضع سليم. الموضع اللي هو قلنا ليس بسليم ويعتبر لاغي ما يفعله بعض الأئمة بالذات، تجده عند الميكروفون أثناء القيام مثلا يقول الله أكبر ثم يسجد، هذا أين أتى بالتكبير؟ قبل الانتقال تماما، هذا يعتبر لاغي، لاغي ما كبر. وبعض الناس قد ينشغل مثلا بين السجدتين بالدعاء فيقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، الله أكبر. متى كبر؟ بعد السجود. هذا التكبير ايش حكمه؟ لاغي. هذا التكبير ترك واجب. الآن التكبير في السجود هل يصلح؟ هل هو موضع السجود؟ لا. هاتاني أو هذه الصورة الثلاث. الصورة الأخيرة وسط، مرحلة بين المرحلتين أو منزلة بين المنزلتين. كيف؟ هذا الآن أنا قائم مثلا أو جالس يقول الله أكبر، بدأ حال إيش؟ القيام، ثم كبر في الانتقال، أو يقول الله أكبر، بدأ أثناء الهوي وكمل وهو إيش؟ ساجد. هذه خطأ، ما في كلام إنها خطأ ولا ينبغي أن تفعلها، لكن لفقهائنا الحنابلة هنا قولان. بعضهم يقول حكمها التكبير لاغي لأنه جاء بالعبادة جزء منها في غير محلها فهي لاغية، وقال آخرون الناس لا يسعهم أن نلغي هذا، فما دام جاء ببعضها في موضعها فالتابع تابع، التابع فيسهلون في هذا، مع أنه يقول خطأ، لكن يقول لك ماذا نصنع بالناس، وما دام المسألة تبع فيسهل فيها، وهذا القول حسن حسن، اختاره المجد بن تيمية وابن رجب وجماعة من كبار الفقهاء الحنابلة. فخلاص الكلام أنه من فعله يعني يقال لا تفعله، لكن الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يتجنب هذا. هذه رابع مسألة. الآن المسألة الخامسة، المسألة الخامسة استحب بعض العلماء للإمام إذا هوى للسجود من القيام أن يؤخر التكبير حتى لا يسبقه الناس، وبخاصة إذا كان ثقيلا أو كبيرا في السن، فيقول ما دام جائز لك فلا تشرع، خاصة إذا جيت تسجد لا تقول الله أكبر وانتوك تخلص وانتوك في هيئة الراكع، فيقول أخرها حتى تركع تكون في هيئة الراكع أو دونه بقليل تقرب من السجود ثم تقول الله أكبر. لماذا؟ عللوا ذلك بأنك إيش؟ حتى لا يسبقك الناس، والناس للأسف الآن يسابقون الإمام بدون يعني ما يكون الإمام بعد مقصر، فما بالك إذا أخر شيئا. فهذا حسن، هذا حسن، وكان يقول به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشيخنا عبد العزيز الداود رحمه الله وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ رفع الله قدره، هؤلاء أربعة يقولون بهذا من كبار أهل العلم، وهو صحيح، هو صحيح. وهو جار على قواعد الفقهاء، ولكن بعض الجهلة اللي ما يعرفون ينكرون هذا، وأنا غالبا أفعله في صلاتي إذا كنت إماما. وقد تكلم معي بعض الإخوة وهم لا يفرقون، شوف كم مسألة الآن، خمس وباقي عندنا مسائل فقط في قضية التكبير. بل بعض الأخوان لما سمعوا المنشورة والفيديو الذي سجله لبعض الأخوة في أحد الدروس استنكروا بعض الأشياء وهم لم يفهموها. ولذلك ينبغي على الطالب العلم قبل أن يستنكر الشيء أن يفهمه ويفرق بين المسائل. الآن ذكرت لكم خمس مسائل وسأذكر لكم سادسة كلها فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال. المسألة السادسة، استحب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة والشافعية والمالكية أيضا، كثير منهم خاصة المتأخرين منهم والمتوسطين، استحبوا ما يسمى عند الفقهاء بمد التكبير، وقد يسميه المالكية تعمير الأركان، تعمير الأركان، لكن عند الشافعية والحنابلة يسمونه مد التكبير. ما هو مد التكبير؟ أو بالفصيح، ما مد التكبير؟ إيش؟ يعني تمط لفظة الله أكبر، تمدها مد، والمقصود بمدها حتى تعمر بها جميع الانتقال. قالوا حتى لا يخلو جزء من الصلاة من ذكر فقل الله، يعني الآن تريد أن تهوي إلى السجود، الله أكبر، واضح؟ هذا يسمونه مد إيش؟ التكبير. كما ترون يعني جمهور المتأخرين يرونه، والحنفية لا يرونه ويرون أنه بدعة، ولا شك إن كلام الحنفية في هذه المسألة هو الصواب، فمد التكبير ليس له أصل في السنة. واحمدوا ربكم أنكم ما تعرفونه. فكثير من الأخوان تسألهم عن هذا، موجودة في عامة كتب الفقه المطولة، موجودة المسألة، بس من اللي سمع بهذه المسألة أو قرأها؟ ارفع يدها شوف. واحد الشنقيطي، وش يقول هو؟ يستحب ولا لا؟ الخلاصة بس، هو وش يقول؟ يرى. طيب، هذا القول ضعيف جدا، لا أصل له في السنة، ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه من بعده، وفعلته الأمة، ولا يكاد يعرف هذا في السلف، وأخشى أن يكون قولا مخترعا، أخشى، أنا ما تتبعت، لكن لا أستبعد أن يكون من أقوال المتأخرين المخترعة، وهو موجود عند المتوسطين، ذكره صاحب المغني وغيره. والله على كل حال، مد التكبير الصواب فيه عدم إيش؟ المشروعية، عدم المشروعية. لماذا لا يشرع؟ لأنه لا أصل له في السنة، لا أصل له في السنة. نعم، هذه ست مسائل تتعلق بتكبير الانتقال، نكتفي بها. طيب، إذن يكبر، طيب يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، وله أن يبدأ قبل الركوع فيرفع يديه ويقول الله أكبر، يبدأ بالرفع قبل، لأنه لو أخره ما استطاع ويرفع يديه كذا لا يستطيع، فيرفع يديه الله أكبر ثم يركع. والرفع كرفعه الأول، يعني حذاء المنكبين أو حذاء إيش؟ الأذنين. طيب، قال ثم يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على الركبتين مفرجتي الأصابع. إيش معنى مفرجتي الأصابع؟ يعني هكذا، ما هو بهكذا ولا هكذا، إنما تكون الأصابع إلى الأرض، تكون الأصابع إيش؟ إلى الأرض، وبعض الفقهاء يقول إلى القبلة لأن هذه قبلتها الآن، كأنها متجهة إيش؟ إلى القبلة. وتفريج الأصابع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويكون كالقابض عليهما، كالقابض يعني كأنه قابض، مش مجرد أن يضعها كذا بس وضع، لا كالقابض عليهما. وأمر به في حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع وليس من حديث أبي هريرة. إذن تضع يديك على الركبتين وتكون الراحتان على الركبتين والأصابع تنزل إلى الساقين هكذا، وتكون كالقابض عليهما. وهذا هذه فائدة، فائدة، هذا هو الموضع الوحيد الذي يشرع فيه تفريج الأصابع على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والموضع الوحيد الذي يسن فيه ضم الأصابع السجود، أثناء السجود توجهها للقبلة وتضمها هكذا، الضم هكذا بدون تكلف، لا تكلف، لا تكلف كذا تخلي واحد فوق الثاني، لا تضم ضم طبيعي بالوضع الطبيعي هكذا، هذا يسمى ضم الأصابع. طيب بقية المواضع في الصلاة هل تفرج أو تضم أو ماذا تفعل؟ ها كيف؟ خلنا من الركوع والسجود، بنقول بقية المواضع، هو في مواضع، في مواضع ولا ما في مواضع؟ خلنا الركوع قلنا فرج والسجود ضم، بقية المواضع ما بقية المواضع؟ ها فيه بقية مواضع ولا ما فيه؟ ما فيه، ما فيه، فيه، اختلفتم؟ العلماء لم يختلفوا، فيه، فيه مواضع كثيرة. أول موضع عند رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، قال بعض العلماء ضم وقال بعضهم فرج، والصواب لا تضم ولا تفرج. طيب ماذا نصنع إذن؟ ها؟ ها؟ على الراحة، أو بعبارة أدق اتركها على طبيعتها، دعها على طبيعتها من غير تكلف ضم ولا تكلف تفريج، لأن الشارع لم يأتي عنه فيها شيء، واللي ما ورد في شيء يترك على طبيعته. إذن هذا الموضع الأول عند الرفع وعند الوضع كذلك، عندما تضعها هنا لا تفرج ولا تضم، ضعها على طبيعتها. والموضع الثالث كذلك بعد الركوع هذا، والموضع الرابع عند الجلوس بين السجدتين، تضعها على فخذيك من غير ضم ولا تفريج، من غير ضم ولا تفريج، هذا على طبيعتها، على طبيعتها، واضح؟ وسيأتينا الكلام على وضعها في التشهد وأن فيه تفصيل إن شاء الله تعالى. طيب قال ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ما معنى يمد ظهره؟ يعني يعدله، يعدله تعديلا هكذا، يجعله ممدودا، ما يجعله منحنيا في الركوع ولا يجعله قائما، إنما يجعله معتدلا مستويا. قال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع هصر ظهره، هصر ظهره، ما معنى هصر ظهره؟ عدله في استواء، هكذا قال العلماء، عدله في استواء. ويؤيده رواية أهل السنن قال عدل ظهره وسواه، أو كما جاء في اللفظ قريب من هذا، وهو المعنى، معنى الهصر. والهصر هذا في رواية البخاري وهو أشهر من رواه، البخاري في صحيحه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يخفض رأسه ولم يصوبه، يعني جعله معتدلا. وحديث وابصة بن معبد عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع عدل ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر، وإسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح، ولذلك بعضهم يعني له طرق كثيرة وشواهد، المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن إسناد ابن ماجه ليس بالقوي. والأحاديث هذا كثيرة على كل حال، هذا من أشهرها. طيب، إذا عرفنا ماذا يصنع في الركوع، وهذه الصفة الكاملة للركوع، تعدل ظهرك وتعدل رأسك. طيب، فيه شيء لم يذكره المؤلف هنا، وهو المجافاة في الركوع، وهذه سنة متفق عليها بين العلماء، المجافاة في الركوع، وتسمى التوتير، تسمى إيش؟ التوتير. جاء في حديث أبي حميد عند أبي داود قال: فإذا ركع وتر يديه أو وتر يديه، يصح بالتخفيف والتشديد. ما معنى وتر يديه أو وتر يديه؟ يفسره ما بعده، قال: وتر يديه فنحاهما عن جنبيه، والمعنى أنه قوسهما قليلا حتى ما تكون إيش؟ ملاصقة للجنب. فإذا ركعت ضع يدك على ركبتك وتثني يديك قليلا، والثني هذا له فوائد، منها أن يستوي الظهر، لأنك إذا مسيت يدك ارتفع إيش؟ الظهر. طبعا هذا في الإنسان الطبيعي، أما اليد طويلة ويدك قصيرة له أحكامها الخاصة، قد يختلف يعني وضعه. قال أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث: وتر يديه يعني قوسهما، قوسهما. وهذا أفضل من نص على معنى التوتير، أبو موسى المديني في كتاب المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث، وهو كتاب مطبوع. والفقهاء متفقون على أنه ينحي، لكن لا ينصون على التقويس أو التوتير، لكن التنحية من لوازمها أنك لما تنحي أن يدك إيش؟ تتقوس قليلا، لكن مو تقوسها واجد ثم تصير سنك تخفض رأسك، لا، يبقى أنه يعتدل السجود، ينبغي أن يكون السجود عفوا الركوع معتدلا. طيب، ما حكم ثني الركبتين في الركوع؟ كثير من الناس الآن يثني ركبتيه في الركوع. عامة الفقهاء يقولون: ولا يثني ركبتيه في الركوع، ولا يثني ركبتيه في الركوع، نص عليه الحنفية والشافعية والمالكية، ولم أقف على نص لأصحابنا الحنابلة، وكلامهم هذا صحيح، لأنه لو ثنى ركبتيه خالف الوضع الطبيعي للإنسان. والصلاة قاعدة في الصلاة أنه إذا لم يرد نص خلك على وضعك الطبيعي، لا تتكلف خلاف الوضع إيش؟ الطبيعي. ولأنه إذا ثنى ركبتيه وش بيصير في ظهره؟ يرتفع ظهره فيكون مخالف للسنة في هذا، فلا ينبغي يعني ينبغي أنك تمد ركبتيك، ما تثني الركبتين. هذا ما يتعلق بصفة الركوع. قال: وقال أو يقول: سبحان ربي العظيم. نعم، سبحان ربي العظيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وورد من أمره، لما نزل قوله جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. وإسناده جيد، إسناده جيد، رواته ثقات، وإن ضعفه بعض أهل العلم لأنه لم يقف على تعديل بعض رواته، لكن تعديله موجود ومسجل ومعروف. ف فالحديث جيد ومحتج به، وذلك احتج به الحنابلة على وجوب هذه اللفظة بالذات كما سيأتي في ذكر الواجبات إن شاء الله تعالى. وقوله ثلاثا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح أنه سمع منه ثلاثا، لكن أكثره تقديرات من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر الأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف، لكن مجموعها كما قال بعض العلماء يشد بعضه إيش بعضا فيحدث منه قوة للحديث، فجاء التقدير بالثلاث وجاء التقدير بالعشر. فلا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا ويخفف أحيانا أخرى، فإذا أطال أوصلها إلى العشر، وإذا خفف أوصلها إلى الثلاث، وأحيانا يعني مثل ما قال الفقهاء هذا أقل الكمال، فلو زاد كما جاء في حديث حذيفة أنه يكررها، لم يذكر عددا، يكررها في التسبيحات وفي قول رب اغفر لي يكررها ولم يذكر عددا، فكررها حسب ما يتيسر لك، ثلاث، خمس، سبع، عشر، 11، 13، اللي تبي، وكلما طولت كان خيرا لك. لكن قال الفقهاء من الحنابلة ينبغي للإمام ألا يزيد على السبع حتى لا يثقل على المأمومين، حتى لا يثقل. قال ابن المبارك الإمام يأتي بخمس حتى يتسنى للمأموم أن يأتي بثلاث، وللتقديرات اجتهادية. على كل حال الذي لا إشكال فيه أنه ينبغي للإمام ألا يتعجل، يعني عنده الكبير في السن والثقيل والبطيء وثقيل الكلام، فينبغي أنه ما يتعجل. بعض الأئمة اللي ما متعودين على الإمامة يستعجلون، ما حد أحيانا ما تلحق معه قراءة الفاتحة، وهذا غلط عظيم الحقيقة. ينبغي الإنسان إذا صلى بالناس أن يكون يعني هادئا في صلاته غير مستعجل حتى يتمكن الناس من صلاة مطمئنة. طيب، والركوع له أن يدعو فيه على الصحيح من قول العلماء، وله أن يأتي بأي ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو غيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرر ذلك ما تيسر. نقف الآن قليلا اللي عند السؤال فيما تقدم في الركوع. سيأتينا طبعا، لا أحد يسألني الآن عن حد الركوع الواجب ومتى يقال إن الإنسان لم يركع، هذا سنذكره في الأركان، عندما نتكلم عن الأركان سنذكر حد الركوع الواجب وحد السجود الواجب وما أشبه ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ يعقوب. ها؟ تفضل تفضل، تعال هنا عشان يشوفك الجميع ونشوفك براحة يعني. اي لا بأس. الثاني أحسن من الأول. لا، الأول ما هو بجيد. صحيح الركوع صحيح، لكن غير موافق السنة، لأنك ما ثنيت يدك فصار ظهرك إيش مرتفع. إثن شوي قليلا. إيه بس هذا جميل، بس عاد ترى ما لاحظت إلا الثاني، ما أدري عن اليدين إيش سويت بها، لكن يعني ينبغي أن تفرج أكثر. شف وتكون كالقابض، كالقابض مش واضع بس، لا كالقابض، كأنك ماسك ركبتك لا تطيح. ها اي اي نعم. واليك احد له سؤال، تفضل شيخ عبد الله. طيب نغير الدين عشان الناس يسمعون، نغير الشريعه، نجيب شريعه من عندنا. الحل يحط لاقط في الوسط ولاقط تحت، ولا يحط مثل ما يسوي بعض الأئمة لاقط مثل هذه، فيها ألف حل. ما هو وأنا كنت أقول هذا الشيخ عبد المحسن قال ابن حنبل كسلانين، لا والله أن طول عمرنا نصلي ولا حد اشتكى، ارفع صوته الحل. بس بعض الناس يكون صوته ضعيف يحط مقروفون في الوسط. أنا شفت بعض الأئمة حاط مقروفون في الوسط ومقروفون تحت للسجود، يحط أربعة هم بقى، يحط خمسة، بس قد يكون إسراف عاد، والإسراف إنه لا يحب إيش المسلم، لكن قدر الحاجة ويرفع صوته ينبغي الإمام أنه يعود نفسه يرفع صوته، لأنه إمام، إمام يعني ما هو إنسان، يعني هو إمام الناس تقتدي به. على كل حال، والحل النهائي إذا كان كل هذه الحلول ما نفعت، في حل شرعي ما هو؟ لا ما أقول هذا، التبليغ، التبليغ، يبلغ، يجعل واحد يبلغ مثل ما في الحرمين الحين، يعني خاصة أيام الشيخ عبد الله الخليفة الله يرحمه، الناس ما يسمعون صوته، ضعيف صوته، فالمبلغون يؤدون الغرض، يعني يبلغ، حل واحد يبلغ المؤذن، يحط له ميكروفون في صدره ويبلغ، ولا في يده إذا كان ولا بد حطه في يده. من اللطائف، أحد الأخوة مدرس رياضة، وكان أحيانا يسوي إذا كثروا الطلاب وصلوا في الدور الثاني مع الأول، يمسك الميكروفون ولا يصلي، يقول ركوع سجود قيام، هذا غير صحيح طبعا، فرض أنه يصلي مع الناس ويأخذ الميكروفون ويكبر الله أكبر، يرفع صوته الله أكبر، يرفع صوته، وهكذا حسب الله. نعم، هذه سياسة، هذه سياسة لا نتكلم عنها في مجلس الفقه، يفعل ما يشاء، كل يفعل ما يراه مناسبا، يحط ميكروفونين، يحط ثلاثة، ينزلها، يرفعها، لا نتحدث عن هذا. لا بأس، لا بأس، على كل لا بأس، والتجربة خير برهان. تفضل. لا أسمع ما تقول. اللي ما يقدر يعني ينزل قدر ما يقدر. أنت عاد شباب أحي، لا بعد عرست ولا عورك ظهرك ما شاء الله تبارك الله، وبعدين لا تمس يدك، قلنا اترك المس هذا، المس هذا هو المشكل عندك، وعند كثير من اللي يصلون الفقهاء يقول جافي وقوس، هذا التوتير الوارد في السنة، يلا سوها الحين خلنا نشوف، وتحط يديك تحت أيضا، يديك على الركبة يا مولانا، وارفع، شو تدخل يعني انت الحين عكس مره، ارفع سلسه وسذا، اي يبي لك تدريب بس ماشي كذا احسن من الاول، ماشي. على كل حال يعني الانسان يعود نفسه. من الاخطاء الكثيره التي يفعلها، من الاخطاء التي يفعلها بعض الناس انه يركع ويقعد يتمرن، يمسس ظهره، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحركة مكروهة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في الصلاة. بعض الناس يوم يركع لا، وبعضهم ما يطيب خاطره يسمع طق طق طق، يطقطق ظهره. يا حبيبي رح للنادي الرياضي تمرن، مو بوقت الصلاة تمرن، يعني ما هو تعظيم الصلاة هذا، هذا تلاعب في الصلاة. لكن شو تسوي بهالناس اللي يتلاعبون؟ تفضل. هذا عجينا، هذا مع الركوع لا، رفع اليدين في كل المواضع الأربعة سنة، ليس بواجب رفع اليدين، مو بواجب. التكبير وهو قول الله أكبر باللسان هو الواجب، أما الحركة هذه سنة في جميع المواضع التي باقي أحد ما سم. أصلها يقولون من توتير القوس، وهو جعل وتر له، هذا أصلها من وتر القوس هذا، ولذلك بعضهم يفسرها بأنها تكون مستقيمة كذا، وهذا مو دقيق، لأنك إذا وترت القوس شديته فتقوس، هذا المعنى. والله قلتكم صرح يعني أفضل من وجدت صرح بهذه اللفظة أبو موسى المديني، ذكرت لكم ما نعيده. نعم طيب نعم واصل. لا اليوم يا أستاذ سامح ترى كتاب آخر، إيه أشوفك تدور أمس كتاب واليوم كتاب آخر، خذ عالية مؤدات ها، لأن هذه نسخة مهمة عندي، لكن ننظر فيها صفحة يمكن عاد ما أدري تختلف النسخ. شوف باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. الله يحفظك أخونا الأستاذ الفاضل سامح، رجل فاضل وطيار ويحب العلم وطلاب العلم، ما شاء الله يشارك معنا قدر ما يستطيع. الله يحفظنا وإياه. نعم تفضل. هو من عالم الطيارين، يقول لي جنبه الأستاذ أمير طيار وأبوهم طيار، ما شاء الله الطيران فيكم مراحل. فيكم بعد زور طيار أخ ثالث ما شاء الله، أجل غيروا اسمكم عالة الطيارين. بالتوفيق، الله يحفظكم في الجو ويحفظكم في الأرض. نعم صفحة 35 35 في الصفحة 35 عندك الصفحة يا شيخ. جميل نعم كمل. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع. طيب خلاص خلاص الحين السجود بعد. طيب الله يعين الله يعين. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، أثناء الرفع. سأختصر قدر ما أستطيع لأن لازم ننهي الباب اليوم إن شاء الله، الله يعين. طيب قال ويرفع يديه كرفع الأول، ذكرنا هذا ولا نكرره. فهذا الموضع رقم كم؟ 3 في الرفع، ولكن هذا الموضع والذي قبله متكررة، الركوع والرفع منه متكرر في كل ركعة بخلاف تكبيرة الإحرام فلا تتكرر. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد إلى آخره. نعم الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد، سنختصر الكلام في هذا. من السنة الزيادة، الزيادة هذه سنة، والصحيح أنها سنة للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم، فقوله يقتصر المأموم هذا ضعيف. طيب هل وردت السنة بغير هذا اللفظ؟ نعم وردت بخمسة ألفاظ السنة بذكرها لكم باختصار، اللي بيكتبها يكتبها بسرعة. ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد بزيادة إيش؟ الواو. اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد بزيادتين، زيادة إيش؟ اللهم وزيادة الواو، هذه 4. الخامس لربي الحمد، لربي الحمد يكررها، جاء هذا في حديث حذيفة في قيام الليل. فهذه 5 ألفاظ كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة، والأربع الأولى في الصحاح والثاني في السنن والمسانيد. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تعمل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا. وأما لربي الحمد فإن اقتصرت عليه في قيام الليل كما ورد فهو أفضل، وتكرره، تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، تكرره 10 20 100 ما شئت، لأن حذيفة قال فقال لربي الحمد لربي الحمد يكررها. طيب ما شاء الله زين ما شاء الله. أحد السؤال في القيام من الركوع، طبعا فيه تفاصيل ما ذكرها المؤلف، وأهم شيء ما ذكره المؤلف أنه يجب أنك إذا قمت من الركوع أن تعتدل قائما، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الأركان، سيأتي بيانه في الأركان. اللي عند السؤال فقط في هذه القضية سم وإليك. بعض العلماء وهم الشافعية رحمة الله عليهم يقول المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالرسول قال سمع وقال ربنا. والجمهور يقول لا يجمع بينهما المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيش ربنا، فدل على أن ما يقولها المأموم، وهذا أصح. ومن قالها فلا حرج عليه إن شاء الله، الأمر سهل يعني الأمر. لكن هذا مذهب الشافعية رحمة الله، واختاره الشيخ ناصر الدين الألباني. تفضل. لا بأس لا بأس، لكن إذا كان منفردا، أما مأموما فلا. يعني كون يكرر يسأل عن تكرار لربي الحمد كثيرا قد يبلغ 100 مرة في الفرض، نقول إذا كان إماما فلا يفعل هذا، والمأموم ما عنده وقت أصلا يفعله. لكن إذا كان منفردا، لو صلى منفردا فله أن يكررها بكيف 100 200 براحته. نعم، بعض الفقهاء يرون أن الرفع من الركوع يسمونه ركن قصير، ركن إيش قصير، ولا يجوزون لك أن تطول فيه، وهذا القول ضعيف. وثبت في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا الركن حتى نقول لعله أوهم، لعله أوهم. وهذا لعله أوهم هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله دائما أو يفعله أحيانا قليلة؟ وما وجه ما تقول هالحديث هذا؟ هل يدل على إطالة هذا الركن دائما أو أحيانا قليلة؟ طيب كيف نأخذ من الحديث؟ أيوة، لأنه لو كان متعودين على هذا ما قالوا لعله أوهم، فهذا يدل على أنه كان يفعله على ندرة، ولذلك أحيانا يظنون وهم النبي صلى الله عليه وسلم فنسي. نعم، كان في أحد هنا؟ تفضل. أيضا لم يذكر المؤلف موضع اليدين بعد تكبير الركوع، يعني إذا رفع هل يضعهما أو يسدل؟ فيه 3 أقوال للعلماء، فيه 3. أما المذهب عندنا مذهب الحنابل فيرون أنه مخير بين الوضع والسدل، والصحيح أنه يضع، صحيح أنه يضع كوضعه الأول، لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون بوضع اليمين على ذراع اليسرى، اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا يعم الموضعين، هذا يعم الموضعين. لو قال قبل الركوع لقلنا فقط قبل الركوع، لكن أطلق فدل على أن ما في إلا موضعين، يا قبل الركوع يا بعده، وهذا يشمل الموضعين. والله أعلم. أحد باقي عنده السؤال؟ تفضل. من رأى إيش؟ إيه؟ اللي يرى السدل بعد الركوع يقولون لأنه وردت علينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ولم يذكر أنه وضع يديه على صدره أو دون صدره في هذا الموضع، وما دام ما ورد فنجعلها على وضعها الطبيعي وهو السدل. والاستدلال الأول مثل ما قلت استدلوا بحديث سهل بن سعد في صحيح البخاري وذكرنا هنا. ماشي. سم. ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جفاته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول سبحان ربي الأعلى 3. طيب، السجود كيف يسجد الإنسان؟ يهوي من القيام مكبرا، وذكرنا الآن قبل قليل صفة التكبير في الهوي، يقال الهوي بالفتح والهوي بالضم كلاهما صحيح. ثم ينزل ويكون أول ما ينزل على ركبتيه، ثم على يديه، ثم على جبهته وأنفه. هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وهو أصح من حيث السنة، وهو قول جمهور الصحابة أيضا رضي الله عنهم. وأما حديث إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فهذا دليل أيضا على هذه المسألة، فإن البعير يبرك إيش؟ بيديه، البعير يبرك بيديه، فيكون مؤيد للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد نزل بركبتيه ثم يديه، فيكون الحديثان إيش؟ متفقان. أما زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه فهي زيادة منكرة ولا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحد الرواة عكسها، قلبها، قلبها، أو زادها من عنده بالوهم، لأنه يكون الحديث متناقض، أوله يخالف آخره، وهذا مقتضى الفهم الحديث للصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا الحديث في إسناده ضعف لكن جاء له طريق أخرى تقويه، فيمكن أن يكون حديثا حسنا لكن الطريق الأخرى ليس في هذه الزيادة. الزيادة هذه تفرد بها عبد العزيز الدروردي، وهذه الزيادة كما قلت منكرة، والشاهد الذي رواه غيره يقويه بدون هذه الزيادة. فإذا حذفنا هذه الزيادة قوى أحدهما الآخر مع الحديث الآخر، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام، وهو حديث وائل بن حجر، إذا سجد كان أول ما ينزل منه ركبتاه ثم كفاه. فتكون الأحاديث كلها إيش؟ متعاضدة على معنى واحد. وأما الزيادة هذه فهي خطأ يقينا، ولذلك اللي استدل بها لم ينتبه أنها أولها كما يقول العلماء أنها تناقض أصل الحديث. فإن قوله فلا يسجد كما يسجد البعير، يعني البعير كيف يبرك؟ كيف يبرك البعير يا أهل الإبل؟ يحط إيش؟ يداه قبل اللي هي قدام، زين؟ فإذا قلنا وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع يديه قبل ركبتيه، صار مثل بروك البعير. على كل حال، يعني هذه المسألة كثر فيها الكلام وفيها عدة كتب مؤلفة، وهذا القول هو الصواب، ومن أراد أن يطيل فيها النظر فليقرأ كلام ابن القيم وكلام الشيخ ابن عثيمين، جميل جدا في مواضع من كتبه، وكلام الأستاذ مازن أظن اسمه مطبقاني في نقده لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني أيضا كلام جيد ومفيد، وهذا خلاصة هذا الكلام الذي ذكره محقق أهل العلم. طيب، قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه. السجود يحتاج إلى مجافاة تامة، فيجافي كفيه عن وجهه، ما يحط الكفين على عند وجهه، يجافيهما، يباعدهما، ويجافي يديه عن الأرض فلا يضعها على الأرض، لا يضع يديه على الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي فخذيه عن بعضهما. فالسجود قائم على المجافات التامة إلا في القدمين، ففي مجافاتها وعدمه قولان، والأقرب أنه لا يجافيهما مجافاة تامة ولا يلصقهما إلصاقا تاما، بل يجعلهما متقاربتين. وجاء في رواية عند ابن خزيمة وغيره قال ورص عقبيه، لكنها فيها شذوذ هذه الزيادة. وأصل الحديث صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيدها على القدمين معناها أنها متقاربة أو متلاصقة، لكن لا نجزم بالتلاصق، نقول في السجود لا تجافي القدمين، جافي الركبتين ولا تجافي إيش؟ القدمين. والله أعلم. هذا ما يتعلق بصفة السجود. والمجافات في السجود تكون مجافات شديدة، إذا صلى الإنسان لوحده أو صلى إماماً، أما إذا صلى مأموماً فيجافي على حسب إيش؟ استطاعته، حتى لا يؤذي إيش؟ من بجانبه. قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي حتى لو أرادت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي حتى نرى بياض إيش؟ إبطيه. فالرسول كان يجافي. لماذا المجافات في السجود؟ حتى يسجد كل عضو، حتى يسجد كل عضو سجودا تاما، بحيث ما يكون متكئ على غيره. وسيأتي مزيد بيان لبعض أحكام السجود في الأركان إن شاء الله جل وعلا. طيب، أين يضع كفيه؟ يضع كفيه بحذاء منكبيه أو بحذاء إيش؟ أذنيه. فإن كبر حذاء أذنيه فليسجد حذاء أذنيه، وإن كبر حذاء المنكبين فليسجد ويضعهما حذاء إيش؟ المنكبين. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث. طيب، ويكون على أطراف قدميه، أطراف قدميه هكذا، ويفتخ قدميه كما جاء في أبي حميد الساعدي. ومعنى الفتخ كما جاء في الرواية الأخرى أنه ثناهما فجعلهما للقبلة، فإذا سجدت فافتخ قدميك، والفتخ الإنالة وجعلهما باتجاه القبلة. أنت في السجود حط رجليك كذا، فعكس القبلة هذا خلاف السنة، أو جعلها على الأرض خلاف السنة، لكن تجعلها هكذا باتجاه إيش؟ القبلة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاته. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى، نعم، كما في حديث عقبة رضي الله عنه الذي ذكرناه قابل سابقا، وهو حديث حسن صحيح، أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها إيش؟ في سجودكم. وقوله ثلاثا الكلام عليه كما تقدم على التثليث في الركوع. قال نعم انتهى، ماشي. أحد له سؤال في السجود؟ لم يذكر المؤلف وضع الكفين، هل يكون وضع الأصابع في الكفين في السجود؟ ذكرنا قبل قليل أن السنة إيش؟ ضم الأصابع في السجود، لحديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم والمستدرك، وصححه هو وصححه أيضا ابن حبان وابن خزيمة، فرواه هؤلاء الخمسة وإسناده حسن، إسناده حسن. نعم، لا، الكتاب مختصر، الكتاب مختصر. من الأمور المشروعة في السجود كما ذكرنا في الركوع، لكن يزاد هنا أنه يكثر فيه من الدعاء، يكثر فيه من الدعاء. لحديث ابن عباس رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم، خلنا على طريقتنا، صعب الواحد يغير منهجه، تونا 9:15 عندنا إلى 10 إن شاء الله يمدينا، بنحاول إن شاء الله. نعم، ها، افعل ما تيسر لك، افعل ما تيسر لك، كله خير، كله خير، ما في شيء، ما في مفاضلة من التسبيحات هذه أو هذه أو الدعاء، كله خير، افعل ما تيسر لك. نعم، سيأتينا إن شاء الله في ذكر الواجبات أنه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجزئ، سواء قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان في الركوع طبعا، أو جاء بسبح قدوس أو غيره، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أو السجود فمجزئ، ولا يلزم التسبيح اللي هو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، وإن كان هو أفضل شيء لأنه مأمور به، هو الأفضل. تفضل، ارفع الصوت، انتوا البعيدين لازم ترفعون الصوت شوي، ما ادري ايش تقول. نعم يكفي لو وضع أصبع من الأصابع أو أصبعين أجزأ، لكن السنة كما تقدم أن يضع جميع القدم جميع أصابع ويثنيها. نعم طيب نعم سيأتينا في ذكر الأركان من رفع إحدى قدميه أو بعض أصابعه لما نذكر الأركان والواجبات الدرس القادم إن شاء الله. اسأل هذا السؤال. نعم تفضل. ها؟ نعم غير أبو حميد أبو أسيد سهل بن سعد كلهم من بني ساعدة وهم مختلفون. نعم ماشي. نعم عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة. طيب الجلوس بين السجدتين يرفع مكبرا كما عرفنا في صفة التكبير ثم يجلس. الجلسة هنا السنة أن تكون جلسة افتراش. جلسة الافتراش أن ينصب اليمنى هكذا ويثنيها إلى القبلة ويضع اليسرى معترضة ويجعل وركه الورك هذا يجعله جالس على القدم اليسرى، وأما اليمنى فتكون منصوبة ما يجلس عليها. هذا هو السنة وهذا الثابت في حديث ابن عمر، وأيضا في حديث ابن عمر في الجملة في جلوس الصلاة أنه يجلس مفترشا، وهكذا في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي كان يجلس مفترشا، فهذا هو السنة في الجلوس. طيب بعض العلماء قال ويسن أحيانا الإقعاء. الإقعاء بين السجدتين مسنون على قلة للحديث الذي رواه ابن عباس في صحيح مسلم، والإقعاء هو نصب القدمين وجعل أصابعهما إلى القبلة والجلوس على العقبين. واحد يسويه الآن عشان نشوف بسرعة بسرعة. تفضل يا شيخ. نعم هكذا نسويها يا شيخ اللي هنا سواها. شوفوا المجموعة اللي فوق. تفضل جزاك الله خير شيخ حسنت ان شاء الله. ايوه نعم هذا اسمه الاقعاء. هذا الاقعاء مكروه في الصلاه لكن يسن فعله احيانا، يعني مره في الشهر مرتين ثلاث بين السجدتين فقط بدون تكثير بدون اكثار. الغالب والاصل انك تفترش الجميع الجميع لا لا لا, لا فرق. نعم بين السجدتين يا مولانا لا بأس تكرره بين السجدتين الأولى الثانية والثالثة لا بأس لا بأس لا بأس. نعم ماشي. طبعا ويقول رب اغفر لي يكررها أيضا. التحديد بالثلاث هنا لم يرد، التحديد بالثلاث هنا لا أعرفه واردا في شيء لا في تقديرات الصحابة ولا في غيرهم، إنما ورد في حديث حذيفة قال يكررها، لكن عموما العمومات قد تدل على هذا. حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، فالتثليث هذا وارد في الجملة. وورد دعاء آخر في هذا الموضع وهو أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، سبعة ألفاظ مجموع الروايات كما قال النووي سبعة. أعيدها رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وإيش وارفعني، وهو حديث صحيح. فيقول هذا بعض المرات وهذا أحيانا، هذا أحيانا وهذا أحيانا، والله أعلم. نعم قال ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى فإذا فرغ من. طيب قوله يصلي الثانية كالأولى، الفقهاء يقولون مع وجود فروق، أهم الفروق أن الثانية ما فيها تكبيرة إحرام والثانية ليس فيها دعاء استفتاح، واختلفوا في الاستعاذة وذكرنا الخلاف فيها في الدرس الماضي. يكفي هذا في بدايتها. نعم طبعا في فروق قد تأتينا فيما بعد، منها أن الأولى أطول من الثانية فيطول في الأولى أكثر لحديث أبي قتادة أنه كان يطيل في الركعة الأولى. نعم ماشي. قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام. المشهور والأشهر الخنصر بكسر الصاد، والبنصر بكسر الصاد في كليهما، تضبط هكذا. نعم، الخنصر والبنصر. يقبض منهما الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. كمل. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. انتهينا يا شيخ محمد. طيب، الآن يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: يجلس للتشهد الأول، وإذا كانت ركعتين فهو التشهد هو الأول هو الأخير نفسه. قال: يجلس مفترشا، ذكرنا صفة الافتراش قبل قليل. ثم يأتي بالتحيات، التحيات معروفة ومحفوظة، وهذه الصيغة التي ذكر المؤلف يقول هي أصح ما ورد. نعم، هي أصح ما ورد، لأنها في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فهو الحديث المتفق عليه، حديث ابن مسعود، وهو الذي اختاره جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولا ندخل في الخلاف في المختارات، لكن عموما الذي يحفظ أي دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الدعاء اللي جاء في حديث ابن عباس أو في حديث ابن عمر أو في حديث عمر بن الخطاب أو في غيرها، فلا بأس، وينوع كما هو المعتاد في الصفات الواردة في حديث أبي سعيد الخدري. اللي يحفظ أكثر من دعاء يأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن هذا الحديث الذي اختاره الحنابلة وجوزوا غيره، لكن يختارونه على سبيل الأفضلية لأنه أصح ما ورد، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كما في رواية في الحديث ليست في الصحيح إنما عند الإمام أحمد أنه قال: علمه للناس، أو أمره أن يعلمه للناس. لكن هذه الرواية في إسنادها ضعف، في إسنادها ضعف. ثم إذا كان هذا هو التشهد الأخير يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة المذكورة هنا أيضا هي أصح الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أتت في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأمرهم بهذه الصيغة، وهي صيغة أيضا صحيحة متفق عليها. وفي صيغ واردة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظها فله أن ينوع بين هذه وهذه، فيأتي بهذا تارة وهذا تارة أخرى. ثم يتعوذ بالله من أربع، هذه الأربع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله منها، فأمر النبي في الصلاة أن يتعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فينبغي أن يحرص على الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع، فإذا أتى بالتشهد استعاذ بالله من هذه الأربع. وله أن يدعو بعد ذلك بما شاء، لحديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. والصحيح أن كلمة أعجبه إليه يعني ما أراد، فقال بعض العلماء أعجبه إليه يعني مما ورد، وهذا غير صحيح، هذا تحكم، هذا تحكم. والصواب أن معنى أعجبه يعني الذي تشتهيه وتريده أنت من الدعاء، ولك أن تدعو بأمر الدنيا وأمر الآخرة على الصحيح. وقال بعض أصحابنا الحنابلة وهو المشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء بأمور الدنيا، قالوا فلا تقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ولا جارية حسناء ولا دابة هملاجة، وهذا القول ضعيف. فلك أن تدعو اللهم ارزقني زوجة حسناء وسيارة جيدة أو ما أشبه ذلك، فالأمر واسع، وهذا الحديث دليل على ذلك. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك، هذا واضح، لكن ننبه هنا إلى صفة السلام. صفة السلام، انتبه معي، خلكم معي في المشاهدة. كيف يسلم؟ لأن بعض الناس يجيب أشياء غريبة، وبعض الفقهاء يعني يساعدهم في هذا، لكن ما هي الصيغة الصحيحة للسلام؟ أنت الآن جالس للتشهد، نسينا نذكر كلام المؤلف، قال يفعل هكذا، يعقد الخنصر، يقبض الخنصر والبنصر، ويعقد الإبهام مع السباب مع الوسطى، ويشير بالسبابة. جعد بن حبان وغيره يحنيها شيئا أو حناها شيئا، يحنيها لكي تكون جهة القبلة، جهة إيش؟ القبلة، يحنيها شيئا هكذا. وجاء في صفة أخرى أنه يقبض هكذا ويشير بالسبابة، يقبض الجميع ويشير إيش؟ فينوع بين هذه الصفة وتلك. طيب، قال ويشير مرارا، هذا محل خلاف من الخلافات الطويلة بين الفقهاء، وأقرب الأقوال والله أعلم أنه يشير في جميع التشهد من غير تحريك، تشير هكذا ولا تحرك، لا تحرك لا مرارا ولا مرة ولا ثلاث ولا كثيرا ولا قليلا ولا عند التشهد ولا عند الدعاء، بل جميعه دعاء، كله دعاء. وظاهر الأحاديث أنه أشار وتركها هكذا، أما رواية ويحركها وكذلك رواية ولا يحركها وهي متناقضتان، فكلاهما لا تصح، كلاهما لا يصح. الإشارة هكذا والتحريك هكذا، الإشارة تشير فقط، وأما التحريك فتحرك. طيب، نعم، صفة السلام، كنا بنقولكم صفة السلام، صفة السلام. أنت الآن، جاء في حديث ابن الزبير كان النبي ينظر إليها، وهذا من المواضع اللي ما تنظر فيه لسجودك، بل تنظر إلى إيش؟ إلى أصبعك، إلى أصبعك، فتشير هكذا وتنظر التحيات لله. فإذا انتهى التشهد تركت هذا، ثم رفعت بصرك وقلت السلام عليكم ورحمة الله، تبدأ تلقاء وجهك وتنهي السلام بكمال الالتفات. أعيد، أنت بتسلم الآن، خلاص رفعت بصرك للوضع الطبيعي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصفة، صفة السلام الواردة في السنة والذي عليها جمهور العلماء. قال بعض العلماء قول غريب وهو ضعيف، قالوا يأتي بنصف السلام تلقاء وجهه ثم يلتفت. كيف؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذه ما لها أصل، قاله من أصحابنا بن عقيل وقاله الشافعية، وهذا ما لها أصل، ما لها أصل، يعني اختراع، اختراع من الاختراعات. وفي اختراع ثاني اخترعه الناس اليوم، وهو الهزة أثناء السلام، يهزون. أنا لا عجزت أفهم هالهزة وش أصلها، يقولك السلام عليكم ورحمة، صار مرقص، لا ما صارت صلاة يا جماعة، يعني هذا عبث، هذا عبث، عاد مقل ومستكثر، مقل ومستكثر الهزات في الصلاة. أنا دائما أقول فيه هزتان، وفي واحد قال بعد في واحدة ثالثة نسيتها ما أدري وش هي الهزة، قلتها لكم في هذا، هزة الركوع لأن قام ركع قام يهز بظهره، والثاني عند السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نيلك اختراعات يا أخي، روح اخترع لنا سيارة ولا تخترع لنا في العبادات شيء، العبادات ما فيها اختراعات. هذه من البدع المحدثة التي لا يجوز فعلها. هذا ما يتعلق بالسلام وصفته. ثم قال يتورك في التشهد الأخير. التورك في التشهد الأخير هو اليمنى وضعها كما هو دائما منصوبة، لكن ما يفترش اليسرى ويجلس عليها، يدخل اليسرى تحت ساقه اليمنى ولا تكون مفروشة، تكون تحت، ويجلس على وركه، يجعل وركه على الأرض. الورك يكون إيش؟ وهو بالورك، الورك بكسر الراء، يكون على الأرض. ويسمي التبرك لأن وركك، لأن وركك يكون على الأرض، وسميت تلك افتراش لأنك تفترش اليسرى وتجلس عليها. هذه الصفة المشهورة في التورك، والذي عليها أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم. ثم إذا سلم، طبعا هذا في التورك يكون في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها إيش؟ تشهدا. أما إذا كانت الصلاة ثنائية ما فيها تورك، لكن التورك في الثلاثية في الثاني، وفي الرباعية في الثاني اللي هو الأخير. طيب، قال ثم إذا سلم يقول استغفر الله ثلاثا، هذا ثابت في صحيح مسلم من حيث ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم أنت السلام كالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا أيضا ثابت في حديث ثوبان المذكور آنفا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح الإمام مسلم، ويذكر ما تيسر من الأذكار التي هي معروفة في السنة. نكتفي اليوم بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل، اللي عند السؤال يتفضل. نعم ماشي، نعم اللي عند السؤال تفضل. نبدأ كالمعتاد اليمين، تفضل اسأل. خلاص الصلاة وأذكارها انتهت، سل الأسبوع الجاي الأركان والواجبات. نعم إيه؟ واضح واضح. يعني اسأل أخونا الأخ يعقوب الحافظ يقول، أهلا بارك الله فيك بالتوفيق الله يحفظك، يقول الترتيب اللي مكتوب الآن مثلا في الأذكار هذه اللي المنشورات، بعضهم يقدم ويأخر، هل الترتيب هذا له أصل؟ لا، ما له أصل، ما هو وارد، استحسانات يعني. لكن الذي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالاستغفار واللهم أنت السلام، هذا ثابت. وذلك عائشة تقول لم يكن يجلس إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام كالسلام، يعني أنه بعد ذلك يلتفت، معناه أنه يبدأ بها على طول. وحديث ثوبان أنه كان إذا سلم استغفر ثلاثا، فمعناه أنه يأتي بالاستغفار مباشرة بعد السلام. أما ما بعد ذلك فلو قدمت أو أخرت فالأمر سهل، الأمر سهل لو قدمت أو أخرت حسب ما يعن لك ويتيسر لك. نعم. بالنسبة للتهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر، أحاديثها فيها ضعف يعني، ما هي ذيك القوية، لكن بعض أهل العلم يشدها يعني، يقول إنها حسن لغيره، حسن لغيره، فإذا أتى بها لا بأس إن شاء الله، يعني حسن حسن. وأما قراءة الفلق والناس وقل هو الله أحد ثلاثا، هذه ما لها أصل ترى بعد الصلوات الفجر، وهذه من أذكار الصباح والمساء، فلو جبتها العصر ما تجي بها قبل المغرب، هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء، ما لها علاقة، تثليث، لكن قولها مرة واحدة هذه واردة بعد الصلوات، واردة بعد الصلوات، لكن التثليث هذا ورد في أذكار الصباح وأذكار المساء. نعم، ما هو لازم تجيبها بعد الصلاة، هو من أذكار الصلاة. ومن السنن التي قد يغفلها بعض الإخوة أن هذه الأذكار السنة أن تأتي بها وأنت جالس في مصلاك، لأن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، ما كان يقوم حتى يأتي بأذكاره. ولذلك لما مر كان عنده تبر في البيت فقام مباشرة بعد الصلاة، استغرب الصحابة هذا، دل على أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على طول، إنما كان يخرج السرعان من الناس، هم المستعجلين، يعني الناس العجلين وهم قلة من الصحابة. أما عامة الصحابة مع أنه كان ينتظرون ويذكرون الله ويسبحون في مواضعهم، وهذا هو السنة. وليس من السنة أن تأتي بالسنة الراتبة مباشرة، بل تأتي بها بعد الأذكار، إلا اللي عند الشغل مستعجل بيروح يركب السيارة يقول الأذكار أقدر أذكرها في السيارة، لكن السنة ما يبقى قادر أصلي في السيارة، فيصلي مباشرة بعد الفريضة ثم يكمل الأذكار وهو يمشي، لا بأس إذا كان لك عارض. وأيضا فائدة، الإمام يسن له أن يجلس متربعا، ففي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل تربع، فاجلس متربعا هذا أفضل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة متربعا. نجيك أبشر أبشر من عيوني بس عشان ما نتعدى. سم وياك. لا لا إن شاء الله ما في بأس، لكن لا تأمر أحد به ولا ترى أنه مشروع، والأفضل أن تفوته أحيانا، يعني ما تحافظ عليه محافظتك على الواردات. نعم الأول. إيه هذا نقوله، نقول لك السن الأقرب أنك ترفع السبابة هكذا، مش كذا، لا لا تنصب هكذا إلى القبلة، إيه إلى القبلة، مو بكذا ولا كذا، مي بسهم، هي في صحيح ابن حبان حناها شيئا أو يحنيها، يحني محنية يعني. إيه بعض الأخوان أشوفهم شو يسوون، يعني طبعا فيه لو المجال واسع عندي أعطيتكم، أنا عندي أصلا كتابة مطولة في مخالفات الصلاة، يعني مستقرئها من زمان وناوي أتوسع فيها، إن الله كتب لي عمر يعني وبارك، آمين يا رب. بعض الأخوان يسوي كذا يدور، وهذا للأسف ذكره بعض الفقهاء، هذا ما له أصل، وبعضهم باليد كلها، وبعضهم سوي كذا، هذا عندنا تعتبر قبيحة في العرف عندنا، ما هي زينة، زين لها اسم ما هو طيب عند الناس، ما هي بزينة يعني، كل هذا غلط، كل هذا إيش؟ أي وبعض الناس كذا يسوي الثنتين. عاد هذه وردت في سنن أبي داود عن بعض الصحابة، حيث سعد بن أبي وقاص رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، فقال أحد، أنت لك ربين، لك إلهين، ليش؟ هذه معناها التوحيد، إذا سويت كذا إيش معناها؟ شرك، شرك، كانك تقولي ربين اثنين، لا هو غرض التوحيد، هذه علامة التوحيد. وإذا كان النبي كثير إذا ما دعا يشير بها، خاصة في خطبة الجمعة كان يشير بها، زين إذا دعا علامة على التوحيد. ها واحد كذا يسدح سدح، الله مساحات، هذه مساحات سيارة. قصدك بين السجدتين، عامة العلماء لا يرون الإشارة بين السجدتين وهو الصحيح، ونكتفي بهذا بس. ماشي. السنة في أذكار الصلاة الجهر بها جهرا معتدلا لا يؤذي الناس، ما تقولها في نفسك، ولكن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعض الاخوان من جلس تسمعه انت برا المسجد، هذا مبالغة يعني، لكن يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري كنا لا نعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجهر الناس بالذكر بعد الصلاة. ولذلك ذهب الإمام أحمد وأصحابه والظاهرية داود وأصحابه وابن حزم إلى أنه سنة، وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجهر بها، والصحيح الجهر، لأن يعني عندنا نص خاص. هم أخذوا العمومات، قالوا ولا تجهر بصلاتك، زين، عندنا نص خاص بالجهر، فدائما الخاص مقدم على العام، والله أعلم. الجهر متوسط ما يؤذي أحد، مثل ما قلت لك، صورت لك الآن، قلت استغفر الله استغفر الله استغفر، مو بستغفر الله استغفر الله استغفر الله، يسمع كل هناك، أشغلت الناس يا أخوي، ما عاد عرفنا نذكر الله. وذاك بعض الناس يستنكر، هو مستنكر فعلا، بعض الناس يبالغ في الرفع، يعني بشويش الحمد لله. نعم. وهو إذا هذا قال وهذا قال اعتدلوا الناس، صار مثل قرايتكم يوم الجمعة، الحين قراية الناس يوم الجمعة كل يقرأ بشويش، ما حد يشغل أحد، لكن يجي واحد يرفع صوته ما عاد عرفنا كلنا نقرأ. فالنشاز هذا غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن في إيذاء، في إيذاء للناس. تفضل يا شيخ. نعم عفوا، بس بالدور. نعم. اللفظ طبعا الثابت في أكثر الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله. جاء عند أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حيث وائل بن حجر في التسليمتين، في التسليمتين هكذا ذكره ابن حجر في في في في في في في بلوغ المرام، قال وإسناده صحيح، وبعضهم يضعف هذه الزيادة. والشيخ ناصر قال في التسليمة الأولى في صفة الصلاة، لكن الصحيح اللي في سنن أبي داود في النسخ القديمة في التسليمتين. وقد كتب أحد الإخوان رسالة في ثبوت السلام وبركاته في اليمين وفي اليسار في النسخ القديمة لأبي داود والنسخ اللي عليها الشروح القديمة. فالنسخة المطبوعة أظن نسخة عزة عبيد دعاس أو نسخة محي الدين عبد الحميد فيها سقط، ولكن اغتر بها الشيخ ناصر الدين، والرسالة مطبوعة كتيب صغير حول يمكن 12 صفحة، استقرأ النسخ القديمة وبين أن التسليم وبركاته على اليمين وعلى اليسار. فإذا فعلتها أحيانا فلا بأس، تفعلها مرة مرة أحيانا بدون تحديد فلا بأس. نعم. هذا اللي ورد، ما نزيد عليه الله أعلم. نعم. يعني غالبا اللي صار ناس مع بعض لو بتتربع أزعجت اللي حولك، لكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إماما. نعم. ما الوقفة ذي ما لها أصل، ما لها مرسال، ما لها داعي، سهلة ذي، يمكن أنه يرتب نفسه، لكن كان كما يفعل بعض الناس ويرون. أنا سمعت أحد يقول هذا هو السنة اللي هو مذهب ابن عقيل. والعجيب أبعطيكم فائدة، شو نسوي بس اليوم ما شاء الله خاصين مبكر ما شاء الله. أنا جاءني بعض الأخوان قالوا صاحب المغني ذكر أن السنة أنك تفعل هكذا، تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني تبدأ بنصف السلام ثم تلتفت. ونقله عن ابن عقيل. قلت يا أخي هذه طريقة الفقهاء، وهذا انتبهوا له، هذه طريقة موجودة في كتب الفقه ما ينبهوا لها لأنها معروفة عندهم. هو يذكر القول الأول ويذكر أدلته وهو القول المشهور، ثم يقول وقال فلان وقال فلان. طبعا هو المفترض أن يقول وخالف في هذا فلان فقال، بس أنه أحيانا ما يقولونها، زين. فابن ابن ابن ابن قدامة في المغني ذكر السنة وذكر أدلته وذكر صفة السلام هي اللي قلناها لكم، ثم قال وقال ابن عقيل أنه يبتدئ بالسلام فيقول السلام عليكم ثم يلتفت فيقول ورحمة الله. إيش معنى هذا الكلام؟ أن ابن عقيل تفرد بهذا القول من بين أصحابنا الحنابلة، وأن قوله غير معتمد. واضح؟ هذا مقصود ابن قدامة. وإذا أردت أنك تتأكد ارجع للإنصاف للمرداوي بين هذا. ولذلك من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، يفهم على كيفه ويفهم فهم ناقص. لكن لازم الإنسان يجلس بين أهل العلم ويستفيد ويتعلم، ولا يقعد سنة ولا سنتين ولا ثلاث، يقعد 10 سنين 20 30 ما في مانع. بعضهم يقعد 40 سنة، وذكرنا هذا قبل سابقا، يتعلم. وأنت تعلم تعلم. يا أخو الشيخ عبد العزيز الراجحي وعمره 72 أو حول يمكن في السبعينات، وهو يقرأ على الشيخ ابن باز، هو في السبعين وهو عنده دروس. الشيخ فهد الحميين كذلك، شيخنا عبد العزيز بن قاسم، الشيخ عمر العيد، مجموعة من المشايخ الكبار اللي هم من طبقة شيوخنا وشيوخ شيوخنا، زين، كانوا يجلسون عند المشايخ اللي هم أكبر وأعلم منهم ويتعلمون. ما قالوا والله خلاص إن اكتفينا، إذا وجد من تستفيد منه فاجلس عنده الحمد لله. وكل ذول اللي ذكرت كل واحد عنده دروس كثيرة. وأكثر حقيقة أكثر من عرفت أنه وعلمت يقينا أنه يكثر من هذا شيخنا عبد العزيز بن قاسم، وهو مكثر من هذا، وهو عالم فاضل يعني. فلا يستنكف الإنسان عن طلب العلم ولا يكتفي به، لا يكتفي به، لأنك إذا جلست بين يدي العالم سوف تستفيد. لا تقول خلاص ما عاد عندي زود، ما عاد لي زود، لا، العلم مهما كان تناقص. ألم يقل الخضر عليه السلام لموسى الكلمة المشهورة لما كان في السفينة فنقر العصفور نقرة في البحر، فماذا قال؟ قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. هو نقص شيء؟ يعني ترى ما عندنا شيء، وهم أنبياء يوحى إليهم. قال إني على علم من علم الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه. يعني أنت عندك علم ووحي مستقل أنا ما أعرفه، وأنا عندي شيء ما تعرفه. على كل حال هذا باب واسع، لكن ينبغي الإنسان أنه يعني ينتبه ينتبه ينتبه. الفهم الخاطئ وارد على كل أحد، على كل أحد سوى محمد عليه الصلاة والسلام. قد يرد عن إنسان يفهم فهم خطأ، لكن بس لا يكون ديدنك إنك بس ما تعرف إلا تأخذ العلم من القرطاس. سيكثر عندك الأوهام والأخطاء، تجتمع عندك أخطاء كثيرة وترتبك. فعلى كل حال هذا منهج ينبغي سلوكه، وهي سنة قديمة، سنة قديمة. بش وصلنا الحين إحنا أيامك تقول الإمام؟ نعم تفضل. الأول تفضل. صيغة أخرى حق إيش؟ التورك في صيغة عسرة ذكرها بعض أهل العلم، ووردت في حديث اختلف في صحتها، وهو حديث ابن الزبير، وهو أنه يجعل اليسرى بين فخذه وساقه. اللي يقدر يسويها ويطبقها على حاجة، بس الأولى هي المشهور. وفي صفة ثالثة غريبة جدا ذكرها بعضهم ما لنا داعي عنها حتى أنا نسيتها، بس إني قد قيدتها، بس فيها غرابة شديدة يعني. نعم. سؤال ثاني عندك؟ نعم. ها؟ إيه. هل يغني عش؟ ايه ايوه لا الا اذا دخلت بينهما بالنيه، فهنا تصح المداخله. اذا فعلتها بعد المغرب فقلت الاوله بنيه التداخل، والثانيه زياده هي اذكار المساء، يكفي شركت، هذا يدخل التشريك في النيه. تفضل. ايش لا بأس. طيب، المحافظة على العشر بعد الفجر وبعد التهليلات العشر هذا طيب، لأن الحديث حسن لغيره، حسنه جماعة يعني. نعم. ليس في قراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ما في قراءة بعد الفاتحة. السلام ورحمة الله. يا مرحبا أهلا وسهلا. ما في قراءة إلا في الظهر، في الظهر فيستحب القراءة أحيانا في الظهر. ثبت في حديث أبي سعيد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 15 آية، فمعناه أنه يقرأ الفاتحة يقرأ عليها مثلها. فيسن بعد الظهر أحيانا أن تقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا، كل أربعة أيام، خمسة أيام، أسبوع، أسبوعين تقرأ، يعني أحيانا بعض الأحيان في الظهر فقط، هذا أصح شيء، وهو اختيار شيخنا بن باز الله يغفر له، وأظن اختيار ابن عثيمين أيضا. تفضل. مديش مديش، لا، الفقهاء يقولون التكبير جزم، ما ينبغي مد التكبير، جزم يعني الله أكبر بس، لا تقول الله أكبر، هذا خلاف كلام أهل العلم، لأنه خاصة تكبيرة الإحرام بالذات، أول شيء لم يرد، ثاني شيء تكبيرة الإحرام يمكن يسبقوك الناس ويدخلون قبلك، ذاك لا ينبغي هذا. وكذلك السلام جزم، اجزم بالسلام واجزم بالتكبير، هكذا قال الفقهاء رحمه الله. نعم. ها؟ هذا في السجود. إيه؟ هنا هنا ما يسك عمرك كذا، ايش يسوي به؟ لا، يضع على طبيعته. جاء انه اذا سجد جخ، جخ والمقصود المجافات، تجخيها المجافات. والله ما تابعتها أنا، ما تابعتها حتى أعرف الفروق بينها، لكن أشهر واحدة اللي طلعها الشيخ ابن باز الله يرحمه. بس الشيخ قال حاجة يعني أنا وأولها تأويلنا، قال بعد المغرب وبعد العصر يقرأ ثلاثا، قل هو الله أحد والفلق والناس، وهذه الحقيقة ليست، والشيخ لعله قصده أنها دمج أذكار الصباح، بس كان ينبغي البيان لأنه لم ترد التثليث، هذا لم يرد في، ولكن كان ينبغي التبيين. والشيخ يرى أن أذكار المساء تبدأ بعد المغرب، وغيره قد يرى أنه كما ذكر ابن القيم وغيره يعني أنها تبدأ من العصر، وهذا هو الأصيل، لكن ينبغي أن يعلم هذا بس. نعم. لا، ما في أذكار بعد النوافل، ما في أذكار، لم يرد شيء. خلاص. تفضل. أعرف أعرف أعرف أعرف أعرف، وردوا عليه ورد عليهم، ورده ضعيف الحقيقة، أنا قرأت رده في تمام المنة غاية سلم، قال لم يضعفها لا البيهقي ولا النووي، وهذا من بعادة الشيخ، لا هي رواية فرد مخالف لرواية الثقات، فهي ضعيفة بلا شك، قد كتب بعض المشائخ فيها كتابة، شفت فيها أكثر من كتابة موجودة على الإنترنت، فهي ضعيفة لا تصح، لا تصح رواية التحريك، لا تصح. بالنسبة لزيادة ولا راد لما قضيت، جاءت في زيادة عند عبد ابن حميد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة، قال شيخنا بن باز اسنادها جيد، اسنادها جيد، والحقيقة أنها شادة، ولك حكم على الألباني بالشذوذ في السلسلة الضعيفة، فهي شادة ما هي صحيحة، فلا تزيدها. هذه ما سمعت بها إلا منك الآن، لا أعرفها، ما أعرف، أنت لقيتها أحد ذكرها غيرها اللي سمعها، يمكنها زادها صاحبك، ما أنا ما سمعت بها، لم أسمع بها قط. حد سمع بها إيش؟ لا مبدل، هذا واضح انها من كيسه، ما لها يعني وجه، من كيسه من كيسه، ولا مبدل لها حكمت. اما لا رد لما قضيت ذكرت لك، رواها عبد بن حميد في المسند، ولكنها فيها خلاف في تصحيح اسنادها جيد، لكنها اللي يحكمون بالشذوذ يرون انها شاذه، يعني زياده لفظه ليست في اكثر عند اكثر من روى الحديث، وهي مخالفه تعتبر، هي مخالفه، زاد شيء ما زاده الناس فقد خالفهم، ولا يقال هذه زياده ثقه، انما هذه مخالفه، ينبغي ان يكون هناك دقه في التفريق بين زياده الثقه وبين المخالفه، وهي مساله عويصه عند اهل الحديث، وكثير من الناس قد لا يفهمها او يفسرها تفسير اخر. واما تفسير المحدثين هو الذي ذكرت لكم، اما تفسير الاصولي والفقهاء فهو التفسير ان كل زياده صحيحه، كل زياده لا هذا مو بصحيح. واحسن من تكلم عليه الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، تكلم عليه بكلام جميل جدا، وفيها كتابات خاصة، يعني فيها من كتب فيها كتابات خاصة في الشاذ وبيانه، والله أعلم. لكن عموما الخلاصة أن المحققون، أن المحققين من أهل الحديث، أن كل زيادة إذا ما كان لها قرائن تقويها أو ثقات يعني رووها تعتمد روايتهم، ولا حكموا عليها بالشذوذ، وإن كان من رواها ثقة، لكن يجيك واحد ثقة ويخالف 25 ثقة، يعني منين جاء هذا؟ من أين لك هذا؟ ما تجي 25 يسمعوا منك من نفس الشيخ، وهو من نفس الشيخ وجابها منك، أكيد وهم، ما نقول زيادة ثقة، هذا خلاف ما رواه الثقات. لكن لو روى خمسة هنا وخمسة هنا، أو اثنين أئمة كبار واثنين أئمة كبار خالفوا، مقبول، نقول زيادة ثقة، واحد روى وواحد روى، نقول زيادة ثقة. أما يجيك عشرة وعشرين وثلاثين بخالفهم واحد وإن كان ثقة، نحكم عليه بالشذوذ، نحكم عليه بالشذوذ. خلصنا ولا باقي أحد؟ تفضل. إياك. ها كيف تكبيرة الإحرام إيش فيها؟ هذا جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق وبراءة من النار. إسناده ضعيف، لكن الشيخ ناصر يعني يرى أنه حسن، له طريق آخر يشد بعضه بعضا، ففي الفضائل هذا سهل يعني جيد. يقول إبراهيم أحد الإبراهيمين، أما النخعي أو التيمي أظن النخعي، قال من فاتته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، اغسل يديك، هذا قاعد يتكلم بالجوال والناس يصلون، هذا اغسل يديك ورجليك، عاد اغسل يديك واغسل رجليك. اللهم المستعان، جزاكم الله خير، بارك الله في الجميع، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.